فاجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه تنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء إن أتبع إلا

الذين آمنوا ولم يلبسوا وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا

أنعام وحرث حجر لا يضعها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا